بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخت المستمعة سهى حسين من بني سويف، تقول في هذه رسالة: ما المقصود بذوي الأرحام في الميراث، وهل لهم سهم في الميراث؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فذوي الأرحام هم من لهم علاقة رحم بالميت بالمتوفى، كأن يكون ابن خالته أو ابن عمته أو ابن خاله أو نحو ذلك من درجات القرابة البعيدة نوعا ما عن الميت، يعني ليس أخا، ليس أبا، ليس جدا، ليس ابن ابن. أولو الأرحام أو ذوي الأرحام من لهم علاقة ولادة مع المتوفى لكنها بعيدة، بعيدة عن العصبات وبعيدة عن الأقارب المقربين كالأب والابن والأخ والأخت والعم والعمة والجد ونحو ذلك. هؤلاء ذوي الأرحام لا يرثون مدام موجود للميت أقارب رئيسيين كالابن والأب والأخ والأخت والجد والعم أو ابن العم. مادام هناك عصبات للميت أو أقارب مقربين فذوي الأرحام لا يرثون شرعا وليس لهم مكان في الميراث، لأن مبنى الميراث على القرابة القريبة، وهؤلاء قرابتهم بعيدة فلا يرثون شيئا وليس لهم سهم في الميراث. لكن الله سبحانه وتعالى أوصى أصحاب العصبات أو الأقارب المقربين من الميت ممن يرثون أن يؤتوا هؤلاء الأرحام شيئا من الميراث على سبيل الهبة والترضية والوصية ونحو ذلك. ولذلك قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فهذا السهم على سبيل الإحسان وليس على سبيل الميراث. وإذا لم يعطوهم شيئا، اكتفى الورثة الشرعيون بتقسيم الميراث عليهم ولم يعطوا ذوي الأرحام شيئا، فلا شيء عليهم لأنهم تركوا بابا من أبواب الحسنات. هؤلاء الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد للميت أقارب من ذوي العصبات الأقارب المقربين، ينتقل الميراث إلى ذوي الأرحام، وقيل ينتقل إلى بيت المال. فإذا مات شخص ليس له عصبات وليس له أصحاب فروض ممن ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم، نعود إلى قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ينتقل الميراث من ذوي القرابة القريبة لأنهم غير موجودين إلى ذوي الأرحام بنفس الترتيب الذي سبق في الأصول والأقارب المقربين للذكر، أيضا مثل حظ الأنثيين ودرجة القرابة، إن كان الخال لأن الخال والد، أو إن كان عمة لأن العمة من ذوي الأرحام لا يعصبها العم، أو خالة لأن الخالة والدة كما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يرثون بطريقة معينة مثل طريقة أصحاب الفروض والعصابات، ولكن بعد أن لا يوجد للميت الأقارب المقربين المعروفين من ذوي الفروض والعصابات، والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع خليل أبو المعاطي من السويس، يسأل فيها عن حكم شرائه لبعض الأدوات المنزلية بالتقسيط، علما بأن التقسيط به زيادة في السعر. نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن اختلاف سعر شراء السلعة الفوري يختلف عن ثمن شرائها بالتقسيط. حكم هذا التصرف صحيح شرعا، بشرط أنه عند الاتفاق على شراء السلعة يختار المشتري ويوافق البائع على أي طريقة من الطريقتين، هل سيشتري فوري أو يشتري بالتقسيط. فوري لها ثمن أقل، بالتقسيط له ثمن أعلى، ووافق كل منهما جاز هذا ولا شيء فيه، لأن الزمن ومرور الزمن عند التجار له قيمة كبيرة، والسلعة نفسها تختلف من زمن إلى زمن وهكذا، فلا بأس بذلك بشرط المذكور. أما إذا قال اشتريته وأراد البائع أن يزيد عليه دون موافقة فلا يجوز، أو يخالف بين التقسيط والفوري دون موافقة المشتري فهذا لا يجوز، لأن من شروط صحة العقد الاتفاق على الثمن، لا يكون الثمن فيه جهالة، لأن الغرر أو الجهالة في الثمن كالغرر والجهالة في السلعة نفسها، وهذا مرفوض شرعا لأنه يؤدي إلى الخلاف والنزاع، والشرع يريد منا أن نكون في مجتمع أخوة، كل منا حريص على مصلحة أخيه كحرصه على مصلحته، وهكذا يا أخي، فلا بأس بذلك أن تشتري سلعا أو أي شيء أردت شراءه إذا كان بالتقسيط فثمن أعلى، أعلى بنسبة أنت ترضاها، ويعني نوصي بعدم المغالاة في الفرق، يكون معقولا، وهذا يخضع للعرف، لأن من ازداد أو أزاد أو خرج على العرف الناس ينصرفون عنه، هذا والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.